الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فما زلنا في شرح هذا المتن المفيد والكتاب الشهير بين أهل السنة والجماعة، وهو من أهم المتون التي كتبت في هذا العلم الشريف. وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. طبعا هذا لا يخفى عليكم أنه إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. وكثير من الآيات يقولون هذه آية ألست بربكم، ألست بربكم. جمهور العلماء يقولون إن هذا الأمر وقع في عالم أو في حال من الأحوال قبل ظهور أفراد البشر على ظهر هذه أو في هذه الحياة الدنيا. ما هي حقيقة هذا العالم بالضبط؟ لا أحد يعلم، لا أحد يعلم على سبيل التحقيق. لكن حسب ظاهر هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخذ ميثاقا على بني آدم، أخذ ميثاقا على بني آدم. كيف أظهرهم؟ اختلف الناس، اختلف الناس. هل أخذه عليهم بعد أن أوجدهم على سبيل طبيعي، يعني بمعنى أنه بعد أن خلق آدم وآدم جاءته ذرية من حواء وهكذا وتناسل، كلما ظهر جيل أو كلما ظهر فرد أو مجموعة من الأفراد يؤخذ هذا الميثاق عليهم، أم إن الله سبحانه وتعالى أخذ هذا الميثاق في حالة يعني أخرى غير هذه الحالة وصورة أخرى غير هذه الصورة، وهي التي يسميها الكثير من العلماء بعالم الذر. كثيرون يقولون إن الله سبحانه وتعالى أخذ هذا الميثاق على الأرواح، على أرواح بني آدم، وكلنا يعلم أن الأرواح قد خلقت قبل الأجساد بعدد كبير من السنين، ورد في بعض الأحاديث أنه 50,000 سنة. فإذا كانت الروح هي التي يعني لأجلها الإنسان يكون عاقلا، يعني الإنسان مؤلف كما أو مركب كما هو معلوم من روح وجسد، وأكثر العلماء من أهل السنة على أن الروح هي موجود جسماني، يعني ممتد في الأبعاد، له حيز معين، لكنه جسم لطيف متخلل في هذا الجسد الكثيف، ينفخ أو ينفخه الله سبحانه وتعالى ويأمر بعض الملائكة بأن يتم تركيب هذا الروح الذي هو المخلوق الخاص الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى قبل خلق البدن، ثم ينفخه في بدن الإنسان عند 40 مثلا يوما أو 43 يوم أو نحو ذلك، تمام؟ وبهذا الروح يكون الإنسان متأهلا للإدراك وللتعقل وللعلم ولكونه مكلفا، وبهذا الروح يختلف الإنسان عن غيره من المخلوقات مثل الحيوانات. فالحيوانات ليس فيها مثل هذا الروح، نعم فيها نامية حيوانية وفيها نوع من الإدراك، لكن ليس فيها مثل حقيقة هذا الروح. ما هي حقيقة الروح؟ أيضا محل إشكال كبير، لم يزل العلماء وما زالوا يعني حتى هذه اللحظة لا يدرك أحد منهم حقيقة هذه الروح. بعضهم يقول هو على الصورة التي ذكرناها قبل قليل، إنها عبارة عن موجود جسماني لطيف ينفخه الله سبحانه وتعالى، يعني يركبه ويجعله متشابكا بطريقة أو بأخرى لا نعلم حقيقتها مع هذا الجسد الكثيف، ويترتب على ذلك زيادة خصائص على هذا الجسد. يعني الجسد يكون فيه حياة قبل الروح، لكن الروح ليست هي التي تفيد هذا الجسد الحياة، لكن تفيده خصائص أخرى مثل الإدراك وكونه صالحا لأن يكلف ونحو ذلك. فبناء على هذا التصور كثير من العلماء قالوا إن السؤال والميثاق وقع بمخاطبة هذه الأرواح، بمخاطبة هذه الأرواح. على التفصيل لا نعلم حقيقة يعني ذلك، يعني كيف يحصل، هل الله سبحانه وتعالى قادر على أن يظهر بني آدم قبل خلقهم؟ نعم، هذا ليس محل إشكال، يعني الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. لذلك يعني أكثر العلماء مشوا على ظاهر هذه الآية أن هناك ميثاقا، أن هذا الميثاق أخذ على بني آدم، بعضهم قال على الأرواح وبعضهم قال على الأرواح والأجساد. ما هي الطريقة؟ لا نعلم حقيقة هذه الطريقة، لأنه لم يتم تبيين هذه الحقيقة إلا بهذا القول الإجمالي من بني آدم من ظهورهم، من بني آدم من ظهورهم. ويحتمل أيضا، تحتمل هذه الآية وجها آخر من التفسير، أنها يعني كما قال بعض المفسرين أنها نوع من الكناية، نوع من الكناية بما يعني عن ما سيحصل لكل فرد فرد من أفراد الجنس البشري عندما يظهر من صلب أبيه، عندما يتولد ويصبح مستقلا في الحياة. فيأخذ الله سبحانه وتعالى على كل إنسان إنسانا ميثاقا غليظا، ألست بربكم، يعني حاصله ألا تستطيع أيها الإنسان بما أودعت فيك من ملكات وقدرات أن تعلم أني أنا الله، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فإذا هذا يعني بعض العلماء يقولون أن هذه الآية عبارة عن كناية عن هذا النمط من أخذ العهد بناء على خلق الإنسان خلقة معينة صالحة لأن يتعلق به التكليف ويتوجه عليه الأمر والنهي، عندما يظهر بالفعل حقيقة، بالفعل يعني عندما يتولد من أبيه وأمه ويصبح بصورة وفي حالة قادرة يعني صالحا فيها أن يتعلق به الأمر والنهي. فهذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قالوا هذا أيضا فيه إشارة إلى أن الأخذ يكون ليس من آدم عليه السلام وحده، بل من بني آدم من ظهورهم. إيش يعني من ظهورهم؟ يعني من أصلابهم، ذريتهم، يعني إذا في هناك ذرية، في هناك ذرية. إيش ذرية؟ يعني شيء، أشكال، أشياء دقيقة صغيرة وكثيرة العدد مثل الذر. لاحظ كيف ربما يكون إشارة إلى الحيوانات المنوية التي يتصنع منها الإنسان. من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. طب كيف أشهدهم على أنفسهم؟ أشهدهم بماذا على أنفسهم؟ أشهدهم بما خلق من هذا العالم من آيات ومن دلائل ومن صنع حكيم يدل على عالم ويدل على خالق يدل على فاعل مختار. ألست بربكم؟ قالوا بلى. فأن تقولوا إنا كنا عن هذا إيش؟ غافلون، بمعنى أنه قد أقيمت عليكم الحجة بهذا النوع من الإدراك الممكن الذي يحصل لكل فرد فرد من أفراد بني آدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإذا تفاصيل وحقيقة هذا الميثاق ليست معلومة على سبيل القطع، كلها أشياء تقريبية ولا يستطيع الإنسان أن يقول فيها إلا ما ورد في النص، أكثر من ذلك يكون فيه نوع من التألي على الله سبحانه وتعالى والقول بغير علم. لكن قطعا القدر المقطوع به هو أن الإنسان سواء كان أخذ هذا الميثاق على الإنسان في عالم غير هذا العالم أو أخذ عليه بعد أن يتخلق في هذا العالم، القدر المشترك بين هذين الأمرين وبين هذين الاحتمالين هو ماذا؟ أن الإنسان ينبغي، يجب عليه أن يقوم بعملية النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأصل في هذه الآية، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. إذن المقصود من هذه الآية هي إشهاد الناس، إشهاد الناس يعني أن يجعل الله سبحانه وتعالى الناس يشهدون على أنفسهم. إيش يعني يشهدون على أنفسهم؟ يعني ينظرون مش فقط في أنفسهم، ينظرون في أنفسهم وفي غير أنفسهم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ويشهدون أنه فعلا هم عندما ينظرون في هذه المخلوقات يشهدون على ماذا؟ على أنفسهم، أن أنفسهم إيش؟ قادرة على معرفة الله سبحانه وتعالى. وهنا تحصل الحجية، وهنا تحصل إقامة الحجة من الله سبحانه وتعالى على البشر. وربما لذلك قال بعض العلماء يعني من أهل السنة مثل ما قال الأحناف، أن الإنسان إذا وصل إلى سن التكليف، بغض النظر الآن هو عرف بوجود هذا يعني هذا الميثاق، وبغض النظر في أي حال حصل هذا الميثاق، إلا أنه من المقطوع به أن كل إنسان عندما يتولد يعني يولد ويكبر ويصبح قادرا على النظر، فإنه بغض النظر عن زي كما قلنا بغض النظر عن معرفة أي حقيقة سابقة، إذا نظر في هذا العالم ونظر في نفسه فإنه يكون قادرا على معرفة الله سبحانه وتعالى. هذا القدر وحده كاف لإقامة الحجة على البشر، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني أكثر العلماء يقولون إن الحجة لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى قد أخرج الناس من ظهر آدم وحده، أو من ظهور بني آدم على القولين المعروفين، في عالم آخر يعني في حالة سابقة على وجودهم وخروجهم إلى ظهر هذه الحياة الدنيا، فإن أحدا منا لا يذكر هذا الميثاق، فإنه لا يذكر أحد منا وقوع هذا الميثاق، يعني لا أنا ولا أنتم تذكرون وقوع هذا الميثاق. فلو فرضنا أن هذا الميثاق هو الذي وقع، فإنه لا تحصل به الحجة على نفس البشر، لاحظ كيف. ولذلك يعني مال كثير من العلماء إلى أن هذا الميثاق يشير إلى ميثاق آخر يحصل عند يحصل على الإنسان بمجرد بلوغهم أو وصولهم إلى سن التكليف، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهنا يتعلق الأمر والنهي على سبيل التحقيق وعلى سبيل التنجيز بكل فرد من أفراد الجنس البشري. لكن لو فرضنا مثلا أنه الإنسان ولد من أبويه ولم يصل إلى سن التكليف، قطعا هو لا يكون ذاكرا لمثل هذا الميثاق، فهل يتعلق به إقامة؟ يعني هل يتعلق به مثل هذا الميثاق؟ هل يكون مؤاخذا؟ هل يكون محدودا؟ لا، هذا اتفاقا. بمجرد أن يبلغ بلوغا طبيعيا، لاحظ كيف المسألة، هنا يتعلق بإيش؟ به الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على البشر، سواء في وقت سابق أو في وقت لاحق، بأنه يجب عليه أن يعرفه بما جعل الله سبحانه وتعالى من دلائل وأمارات من خلقه عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. والمقصود من إقامة هذا الميثاق هو من حصول هذا الميثاق هو إقامة الحجة عليهم في يوم القيامة. لذلك يعني جاء في الآية أن تقولوا يوم القيامة، أن تقولوا إيش يوم القيامة؟ يعني لماذا ذكر يوم القيامة؟ لأنه يوم التكليف، يوم الحساب والثواب والعقاب ونحو ذلك. فإذا لابد أن يكون للميثاق، لهذا الميثاق كائنا ما كان حقيقة هذا الميثاق، له علاقة بالحساب. ما هو هذا الميثاق الذي يمكن أن يكون له علاقة بهذا الحساب؟ لو قلنا إنه المقطوع به هو ما ذكرناه آنفا، هذا أعتقد أنه يكفي، هذا أعتقد أنه يكفي، ولا يتكلف الإنسان أن يعرف كيف يعني حقيقة وكيفية خلق الله سبحانه وتعالى البشر من ظهور من بني آدم من ظهورهم، وكيفية إخراج ذريتهم من ظهورهم. لكن يكفي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أقام علينا الحجة على الأقل، أقل تقدير، بما جعل فينا من عقول ومن معارف ومن قدرة على النظر بعد تولدنا وبعد خروجنا إلى هذا العالم، والله سبحانه وتعالى أعلم. كما قلنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني وكأن هذه الآية يعني تقول إنه لا بد أن يكون هناك حضور وعلم وفهم حقيقي لحقيقة هذه الشهادة وكيفية قيام الحجة على البشر، لأن الغفلة تمنع إقامة الحجة، لأنه من الأسباب التي تمنع تعلق الأمر والنهي بالإنسان هو ماذا؟ أن يكون غافلا، صحيح؟ فإذا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا عن ماذا؟ عن الميثاق. طب أي ميثاق هذا الذي نذكره؟ يعني أقرب ميثاق نذكره هو الميثاق الذي يحصل لنا عند تكوننا وعند تخلقنا وحال بلوغنا سن التكليف، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. كثير من الأحاديث وردت أيضا في هذا المقام أن الله سبحانه وتعالى يعني خلق البشر وهو عالم بهم وحكم منذ الأزل، يعني حكم بناء على ماذا؟ على علمه الأزلي الذي يتعلق بكل إنسان، بكل واحد واحد بما سيفعل من أفعال، إما أفعال صالحة وإما أفعال يعني مخالفة للأوامر الإلهية غير صالحة، فيكون هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. فالله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق، ولذلك ورد في بعض الأحاديث وقبض قبضة وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي، بناء على ماذا؟ بناء على أن كل إنسان ميسر لما خلق له. إيش يعني ميسر؟ ميسر يعني عامل، عامل بأفعال، عامل بأفعال فاعل لأفعال ستكون تيسره. إيش يعني تيسره؟ تمهده، تقربه، تتدرج به لما خلق له. كل ميسر لما خلق له. إيش الذي خلق له هنا على سبيل إيش؟ الكناية، أن الله سبحانه وتعالى خلق هؤلاء للجنة وخلق هؤلاء إيش؟ للنار. إذن كل إنسان بفعله وكسبه فإنه سيكون ميسرا لأن يكون في الجنة أو في النار، وهذا هو المصحح لأصل التكليف، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني ليس في هذه الأحاديث بغض النظر عن ألفاظها واختلافات الروايات فيها أن الله سبحانه وتعالى يجبر الإنسان إجبارا، يعني بمعنى أنه يخلق هذا الإنسان من أول الأمر كافرا أو يخلق هذا الإنسان من أول الأمر مؤمنا، لأنه هذا طبعا كما قلنا غير مرة خلاف الوارد في القرآن، خلاف الوارد في القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى يخرج جميع بني آدم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، صحيح؟ فإذا قلنا مع ذلك أن الله سبحانه وتعالى يخلق بعض الناس مؤمنين وبعض الناس كفار يتعارض تعارضا واضحا بينا مع قوله تعالى مثلا أن الله سبحانه وتعالى يخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا. لماذا؟ لأنه الإيمان علم أو يتوقف على علم، لا يمكن الإنسان أن يكون عالما، أن يكون مؤمنا وغير عالم بما يؤمن. فإذا لو فرضنا أنه يخلق مؤمنا فإذا هو يخلق إيش؟ عالما. لاحظ كيف المسألة، وهنا في تناقض. إذن الظاهر أن الله سبحانه وتعالى يخلق جميع البشر على الفطرة. إيش يعني الفطرة؟ هي المعنى الذي فسرناه آنفا غير مرة، أنها الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس عليها، التي تؤهلهم وتصحح لهم وتجعلهم قادرين على أن ينظروا بحيث يتوصلوا إلى الحق. كل ينظر، يعني كل ميسر لما خلق له. هذا هو بالضبط تفسير هذا اللفظ الشريف من الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا طبعا جاء في معرض أنه الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على هذه المعلومات التي يخبرهم بها، أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى خلق ناس للجنة وخلق ناس للنار، قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قالوا ففيما العمل؟ يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فرغ من الأمر كله بما علمه منذ الأزل، ففيما العمل؟ لماذا نعمل إذا كنا يعني مقدر علينا، إذا كان الأمر قد قدر علينا منذ الأزل أن بعض الناس للجنة وبعض الناس للنار؟ فإذا خلينا قاعدين، اللي منا بروح للجنة ومنا إيش بروح للنار. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدير الله سبحانه وتعالى وعلمه الأزلي لا يتنافى أبدا مع إيش؟ مع وجوب العمل، بل إنه مترتب على وجوب العمل. لاحظ كيف المسألة، والتقدير الإلهي مبني ومرتب على العلم، يعني أن الله سبحانه وتعالى عالم منذ الأزل ما الذي سيفعله هذا الإنسان. فبناء على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وجههم بلفظه البليغ الوجيز، اعملوا. إيش يعني اعملوا؟ لأنهم قالوا له ماذا؟ ففيما العمل؟ ما معنى ففيما العمل؟ إن هناك نوع من التعارض الظاهري، هذا معنى لو بدنا ندخل فيها في بطريقة المتكلمين والتدقيق النظري، هو بالضبط هكذا. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد علم منذ الأزل أن مثلا زيد من الناس سيكون من أهل الجنة وزيد من وسيم من الناس سيكون من أهل النار، فإذا لماذا يفعل أي شيء من الطاعات هذا الزيد مثلا ولماذا يفعل يعني لماذا يتعب نفسه هذا السين من الناس انه يروح يصلي مو غلط رايح عليه يعني يقول به المآل ايش الى النار. اذا هذا يقعد وهذا يقعد لا يهتم ولا شيء. اذا هنا في تعارض ظاهري، فالرسول صلى الله عليه وسلم حل هذا التعارض وقال لهم اعملوا. ايش يعني اعملوا؟ السر الذي بناء عليه يذهب هذا الى النار وهذا الى الجنه اعملوا عملكم، وعملكم هو الطريق الذي سيفضي بكم الى سيفضي ببعضكم الى الجنه وببعضكم ايش الى النار. فكل ميسر. ايش يعني كل ميسر؟ يعني عامل لما خلق له. لما خلق له يعني لما اخبرنا الله سبحانه وتعالى انه سيكون اليه مآل امره. اذا هذا هو الفهم الحكيم وهذا هو الفهم السليم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك تعلمون ايها الاخوه الافاضل ان المتقدمين من الصحابه وجميع الامه الاسلاميه كانوا يسالون عن هذه الامور، وان بدت في اول لاول الامر انها مسائل كلاميه وفلسفيه لكن ما لهاش علاقه يعني بمساله انه ظهر علم الكلام. هي اصلا هي اساس علم الكلام، هذه هي اساس نشاه البشر. نشاه البشر توجب عليهم بما خلق الله سبحانه وتعالى فيهم من عقول وقدره على النظر والتدبر، ثم بما اظهر لهم من الامر والنهي، وبما انزل ارسل اليهم من الرسل والانبياء عليهم الصلاه والسلام. انه البشر يسال طب ما الذي يعني سيكون عليه موقفنا اذا كنت يا الله عالما من الذي سيدخل الجنة ومن الذي سيدخل النار؟ فأقل شيء أنه خلينا نفهم. طيب هل ينفع عملنا؟ هل ينفع هل يتعارض عملنا مع ما أخبرتنا به؟ فجاء هنا إيش حل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التعارض الظاهري الموهوم الذي ظهر في ذهن جملة من يعني جملة من الصحابة، في نفوس جملة من الصحابة. لاحظ من اللي كانوا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مبتدعة ومتكلمين وفلاسفة؟ لا، صحابة عاديين، ناس عاديين جدا بلغتهم هذه المعلومات، فصار عندهم مصور وباعث على السؤال فسألوا، فجاءهم الجواب الحكيم دلهم على إيش؟ على الطريق القويم. وهذا هو الذي يحاول أن يقوم به من علماء التوحيد عندما يجيبون عن السؤالات الأسئلة التي تثور في نفوس البشر. لا يجوز لأحد أن يقول لإنسان لا يجوز لك أن تسأل ومن الذي يسأل يبتدع وهذا كلا لا يجوز هذا كله، بل يجب علينا أن نحل أصل هذه الإشكالات. ما لا نستطيع حله نكله إلى الله سبحانه وتعالى أعلم. إلى الله والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. لاحظوا مثلا الحديث النبوي الشريف، لا نريد أن نقرأ يعني روايات كثيرة في هذا الباب، ذكرت أنا مقاطع منها في أثناء الكلام، لكن لاحظوا مثلا قال ورد في الترمذي عن عمر بن الخطاب قال لما نزلت هذه الآية فمنهم شقي وسعيد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فعل ما نعمل. شوف كيف مين بيسأل مين، يعني واحد من أكبر الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء يعني فعلا هو شيء ينبغي أن يتم السؤال عنه. فعلى ماذا نعمل؟ فعلى ما نعمل يعني فعلى ما نعمل يعني بناء على إيش نعمل؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى حكم بأنه فمنهم شقي وحكم منهم سعيد، ما الذي يجب علينا أن نعمل؟ بناء على ماذا؟ ما الحكمة من العمل؟ قال على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه. شوف كيف على شيء قد فرغ منه يعني أو على شيء لم يفرغ منه على النمط الذي شرحناه قبل قليل. قال بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر. إيش هو الذي فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر؟ العلم الإلهي الذي تنجز أزلا. ولكن لاحظ كيف الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ ولكن استدراك. إيش يعني ولكن؟ كل ميسر بعمله يعني لما خلق له بعلم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حكم بأن هذا الخلق للنار وهذا الخلق للجنة، لكن حكم بناء على ماذا؟ على علمه. طب علمه متعلق بماذا؟ بهؤلاء الناس وما يفعل كل إنسان من هؤلاء الناس، ولكن كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، والله سبحانه وتعالى أعلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة كثيرة، وعن غير واحد من الصحابة، عن عمر الخطاب وعن عمران بن حسين وعن عبد الرحمن بن أبي بكر وغيرهم، كثير من الصحابة تكلموا في هذا الأمر وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يسأل بعضا، لأن هذه المسألة من المسائل المهمة جدا. ولذلك يعني ترون أن أهل السنة والجماعة اهتموا اهتماما بليغا بمسألة الأعمال وفائدة الأعمال وخلق الأعمال ومسألة الجبر والتخير ونحو ذلك، صارت هذه مسألة وباب مهم جدا من أبواب علم التوحيد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. عدد، يعني لاحظ هنا العلم متعلق بالعدد، والعدد تفصيل، العلم متعلق بالعدد والعدد تفصيل. يعني لم يعلم الله سبحانه وتعالى فقط مجرد صفة من يدخل الجنة وصفة من يدخل النار، هذا معلوم لله سبحانه وتعالى، لكن علم عدد، يعني علم كل واحد واحدا بعده بشخصه من سيدخل منهم الجنة ومن سيدخل منهم النار، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، وكل ميسر لما خلق له. لاحظوا الإمام الطحاوي أيضا يبني متنه على الألفاظ التي وردت في جملة من الروايات والأحاديث الشريفة، وهذا كلام واضح وجلي، واضح وجلي. طبعا يعني أنا أرجو منكم أن تقرأوا يعني جملة من الروايات التي ذكرناها في هذا الكتاب، وكلها تدور عن غير واحد من الصحابة في هذه المسألة، لتعلموا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يهتمون بأمور دينهم وكانوا يسألون عنها، وكان العلماء منهم يجيبون من لم يعلموا، وكذلك كان حال التابعين، وكان هذا حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الدين ليس مفطورا في الإنسان بالفطرة، الدين يتعلم ويكتسب اكتسابا، لابد أن تسأل لكي تعلم، بعد ذلك إذا علمت إما أن تقبل أو ترفض، هذا هو الدين بكل وضوح وبكل صراحة. لا يجوز لأحد أن يدعي أن هناك في واحد يخلق ومعه كل الدين معروف مثلا، لا، الإنسان بقدر ما يعلم يكلف ليعلم، ثم إذا علم يكلف بقدر ما يعلم، فيزداد تكليفه وينقص بقدر إيش علمه. لكن هناك درجة من درجات العلم الإنسان يكلف بها قبل أن يعلمها، يعني قبل أن يعلمها أيضا يتعلق به التكليف، أنه يجب عليك أن تعلم، وهذا هو أصل التكليف كله. قال الطحاوي: والأعمال بالخواتيم. إيش يعني والأعمال بالخواتيم؟ يعني الإنسان، وهذا كلام كله أيها الإخوة الأفاضل يعني واضح تماما وليس بحاجة لشرح في الحقيقة، يعني ليس بحاجة لشرح. الإنسان بعض الناس قد ينفق قدرا صالحا من عمره وهو يصلي ويصوم، ثم يعني يطرأ له مجموعة من الأحوال أو يعني ظروف نفسية أو اقتصادية أو إلى آخره تجعله يرتد عن هذا الأمر وينقص عن هذا السبيل، فيترك الصلاة ويترك الصوم ويترك الإيمان كله، وهذا أمر يعني مشاهد عند المتقدمين وعند المتأخرين. يعني في عصر الصحابة حصل هناك ارتداد، ردة، مجموعة من الناس ارتدوا، وكذلك في كل عصر من الأعصر أيضا يحصل هناك ارتداد، وكما يحصل من في كل عصر أيضا إيش إيمان. فالأعمال بالخواتيم، إيش يعني الأعمال بالخواتيم؟ هذه قاعدة، يعني الأعمال أو حالة الإنسان التي سيكون بناء عليها إما في الجنة أو في النار يعتبر فيها ماذا؟ خواتيم الأعمال. شوف كيف المسألة، يعتبر فيها الأعمال من حيث خواتيمها، ولذلك قال والأعمال التي يعملها الإنسان حال حياته إنما تعتبر وتتخذ منشأ لجعل الإنسان في الجنة أو في النار بحسب خواتيم هذه الأعمال. فإذا ختم للإنسان بعمل صالح أو بالأعمال الصالحة، يعني الإيمان خلينا نقول، فإنه سيكون في نهاية أمره في الجنة، وإن عذب على المعاصي والتقصيرات التي ارتكبها في أثناء حياته الدنيا. الأعمال يعني، لأن الأعمال كلها بماذا؟ سواء كانت أعمال صالحة أو أعمال إيش؟ غير صالحة. الأعمال كلها بالخواتيم. إيش يعني أي خواتيم؟ هل يختم له بالإيمان أو يختم له بالكفران؟ فإذا ختم له بالإيمان كان مآله في نهاية أمره إلى الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن قد يعذب على التقصير الذي قام به. طب إذا حكم، إذا ختم له بالكفر وكان كل حياته يصلي ويصوم ويزكي وهذا الأمر، يعني إلى أي جزاء وأي مصير يصير إليه؟ إلى النار. لكن هل ستكون رتبته في النار مثلا مثل رتبة من قضى كل عمره وهو يكفر ويظلم ويظلم عفوا ويفسق ونحو ذلك؟ قطعا لا يوجد هناك إيش تسوية بين هذا وذاك، لكن في نهاية أمره هو في النار. إذن الأمر الذي يعتبر في مسألة المصير الذي يصير إليه الإنسان إما في الجنة أو في النار هو مآل أعماله، خاتمة أعماله، وهي هل هي الإيمان أم هي الكفران، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولذلك قال ماذا أيضا؟ والسعيد من سعد بقضاء الله. إيش يعني بقضاء الله؟ يعني بعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي وبحكمه الأزلي. من سعد بقضاء الله، أيضا هذا الكلام يجب علينا أن نعيد فهمه بناء على الكلام السابق، أن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا يجوز لإنسان أن يقول يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم علي، إذا أنا لا دخل لي لا في كوني مؤمنا ولا في كوني كافرا. هذا كله كلام غير صحيح وغير مسلم، وهذا كلام عاطفي لا قيمة له، ولا يعذر الإنسان ولا يرفع عنه حجة أبدا. يعني حتى لو ظل يبكي ويعيط 60 ثانية لا يلتفت إليه، لأنه هو كلام في نفسه غير قوي أصلا. والسعيد من سعيد بقضاء الله، إذا بقضاء الله أي بعلم الله سبحانه وتعالى وبحكمه وقدره. إيش القدر والعلم والحكم مبني على ماذا؟ على علم الله سبحانه وتعالى بأن هذا الإنسان سيكون من العاملين عمل أعمالا صالحة أو من العاملين أعمالا غير صالحة، والله سبحانه وتعالى أعلم. والشقي من شقي بقضاء الله تعالى أيضا، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. لاحظوا كأن الإمام الطحاوي رحمه الله هنا لما ربط الأعمال بالخواتيم وبعدين جاب كلمة والسعيد من سعد بقضاء الله، إذا هو يتكلم على مسألة ماذا؟ السعادة والشقاوة. يعني واضح تماما أنه يتكلم على مسألة السعادة والشقاوة التي حصل فيها النزاع بين الأشاعرة وبين الماتريدية أيضا، شايف بين مدرستي أهل السنة وهم الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة ماذا قالوا أيها الإخوة الأفاضل؟ قالوا السعيد هو من ختم له، يعني من مات على الإيمان، صح؟ والشقي من مات على الكفر. هذا قول من؟ الأشاعرة، قول الإمام الأشعري، يعني الأشاعرة وافقوا، معظم الأشاعرة وافقوا على ذلك. الماتريدية ماذا قالوا؟ الأحناف ماذا قالوا؟ السعيد هو المؤمن، السعيد هو المؤمن. طيب في أي حالة من الحالات يكون سعيدا، يعني يكون موصوفا بأنه سعيد، يكون موصوفا بأنه سعيد حال كونه مؤمنا. طب في أي لحظة من لحظات حياته، في أي لحظة من لحظات حياته، في أي لحظة من لحظات حياته هو مؤمن فهو سعيد. طب لو فرضنا أن هذه اللحظة، أن هذه اللحظة هي لحظة إيش؟ وفاته. لو فرضنا أن لحظة كونه مؤمنا هي اللحظة الأخيرة من عمره، آخر لحظة من حياته كان مؤمنا، فإذا كان مؤمنا يكون سعيدا أو لا يكون سعيدا؟ على أي قول؟ على القولين، على القولين. صح ولا لا؟ ما هي معادلة رياضية طارق، مظبوط ولا لا؟ الأشاعرة يقول يكون سعيدا إذا ختم، يعني في الزمان النهائي، في لحظة نون تساوي لحظة وفاته أو قبيل لحظة وفاته، صح؟ الماتريدية إيش يقولون؟ يكون سعيدا في أي لحظة سين، ولو كانت الأخيرة، سواء كانت الأخيرة أو قبل الأخيرة أو قبل قبل الأخيرة وهكذا، في أي فترة من فترات عمره، في أيام عمره، من أي من أول كونه مكلفا إلى كونه إيش ميتا، مهما كان مؤمنا فهو يقال عليه سعيد سعيد سعيد سعيد. المشاعر يقولهم لا، السعيد في الحقيقة هو من ختم له بإيش بالإيمان، من ختم له بالإيمان، يعني هو الذي يموت على الإيمان. طب هل يعني إذا الأشاعرة ينظرون في أي حالة من حالات السعادة؟ السعادة الأخروية الأبدية، السعادة الكاملة الذي يحكم له بأنه سعيد سعادة أبدية، هو الذي ختم له على ماذا؟ على الإيمان. وأما الماتريدية فيقولون نحن نتكلم على السعادة مطلقا، سواء كانت سعادة دنيوية أو سعادة أخروية، فقول من أعم وقول من أخف؟ قول الماتريدية أعم وقول الأشاعرة أخف. إذن قول الأشاعرة هو حالة خاصة من قول الماتريدية، يعني حالة خاصة. الماتريدية يعني قولهم عام، يعني تكلموا بكلام بقاعدة عامة، جزء من أحوال هذه القاعدة، مصدوق من مصادق هذه القاعدة، مسألة من مسائل هذه القاعدة هي التي تكلم عليها مين؟ الأشاعرة. طيب لو جينا وسألنا الأشاعرة بنفس الطريقة، إنه أنتم أيها الأشاعرة هل فعلا تقولون إن هذا الإنسان الذي هو مثلا عمره الآن 30 سنة أو 25 سنة أو نحو ذلك، هو مؤمن ويصلي، مضبوط ولا لا؟ ومبسوط بإيمانه، ولا يظهر لنا أنه سيموت على الإيمان أو سيموت على الكفران، هو الآن في هذه اللحظة هل هو سعيد أم شقي؟ إيش بدهم يقولوا؟ محلاه مش قالين أنه سعيد، مفروض أنه يكون سعيد زي هيك، يعني شايف كيف؟ المفروض أنه يكون سعيد، مضبوط ولا لا؟ فإذا لاحظوا الخلاف في هذه المسألة يقترب من أن يكون خلافا لفظيا، يقترب إلى أن يكون خلافا لفظيا لاختلاف مواضع إيش النظر. أولا مواضع النظر في إيش؟ أنا ذكرت حالتين، الحالة الأولى في أنه المراد من السعادة هي السعادة الأخروية الدائمة أم السعادة اللحظية. الأشاعرة بتكلموا على الأول، والماتريدية تتكلمون عن أي سعادة شاملة للسعادة اللحظية الدنيوية، حالة كون الإنسان يعني المفروض إذا كان مؤمن وفاهم الإيمان أن يكون مبسوط، صح ولا لا؟ محلاه مؤمن وزعلان أخرى بإيمانه، حين نتكلم ممكن يكون مؤمن وفقير معتر أو واحد ظالمه أو هارب من حدا، هذا لا ينافي، لكن من بلحاظ كونه مؤمنا المفروض أنه يكون سعيدا، المفروض أن يكون سعيدا. فهذه المسألة أيها الإخوة الأفاضل هكذا ينبغي أن نفهمها، والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل. مسألة ما قال الماتريدي في لحظة الإيمان كيف يعني فيه؟ في لهم تفسير أو شيء؟ تعريف الإيمان عند الماتريدي هو التصديق والنطق في لحظة السعادة. قال لهم ماذا ممكن تعرف أنك وضح ما شاء الله تبارك الله في مقال الشعرية في تلك اللحظة وحصلوها في لحظة السعادة عند الموت. ما هو منقول لك أنه الماتريدي يقول ما نجاوبتك، والله العظيم جاوبتك. الماتريدية قالوا إيش؟ احكي لي يلا. ما قالوا في مسألة لحظة السعادة عند الماتريدية؟ قالوا أي لحظة يفكر؟ أي لحظة يكون مؤمنا فهو سعيد. في خطر في بالي إنه عساس من الفرج على القرآن، من يعمل مثقال ذرة خير يعرف، ومن يعمل مثقال ذرة شر يعرف. هل قالوا في هذه المعاني؟ تطرقوا لهذه المعاني؟ يعني ما هو كل كلامه مبني على هذه المعاني يا أستاذ؟ يعني هم على إيش يتكلموا أصلا؟ والأشاعرة معنى متخلف للإيمان، يعني هم اثنين ما شاء الله عليهم كويسين، بس كل واحد ينظر من جهة. أستاذي الإيمان خلط، عرفنا الإيمان واحد الإيمان عند الأشاعرة وعند الماتريدية هو التصديق والنطق والأعمال تزيد الإنسان كمالا أو تنقصه يعني كمالا في الإيمان. تمام، هذا محل اتفاق عند الماتريدية وعند الأشاعرة. الآن الأشاعرة بيقولوا إذا ختم للإنسان على الإيمان هذا الإيمان الذي عرفناه وهو متفق عليه مع الماتريدية فهو إيش؟ هذا هو السعيد. هذا إذا سألتمونا من هو السعيد قلنا لكم هو الذي حقق الإيمان في لحظة إيش؟ الخاتمة. حقق الإيمان أو تحقق الإيمان لديه في لحظة الخاتمة. عن أي إيمان يتكلمون؟ عن أي إيمان؟ من هذا اللي بحكي لك؟ هو الإيمان التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله والإذعان لذلك، هذا هو الإيمان. بس خبر البال يتكلم عن ظهور القبول. نعم، ظهور القبول لحظة السعادة ظهر له القبول كمؤمن. كيف يعني ظهر له القبول؟ يعني الإمام علي قال أتمنى أن يقبل ولا سجد. طب كيف يظهر القبول؟ أنا بسألك، هو يتمنى وإحنا نتمنى، كل الدنيا بتتمنى. يتذكر ما فيش حدا بتذكرها. تتذكرها يعني هو بتذكرها، الإمام علي بتذكرها، ما بتذكرها، ما في حدا يتذكرها يا مولانا. ما احنا قلت لك كلام عام وكلام صريح، ما في حدا يتذكر هذا الكلام. شايف هذا كلام؟ فتفسير مثل هذا الكلام بمثل هذه الاحتمالات اعتقد انه مش تزعل مني شوية شطحات. كلام ليس له يعني معول، ليس عليه معول، لانه ما لا يقوم على أدلة، مجرد احتمالات. والاحتمالات هذه يعني انت بتقول يظهر له القبول، في حدا في الدنيا يظهر له القبول؟ يعني لا ضيع. يلا هاي حكموا على سفران على مات على إله إلا الله محمد رسول. نعم ما شاء الله تبارك الله. في ظاهر الموضوع قال عشان هيك أي شهادة من الله أو اعتبروها على ظن الله، لكن ما قبل ذلك بحسب ظن العبد أنه أنا أرى نفسي ماذا، أني مؤمن ولا لا. ما أنا قلت حتى هذا الكلام قلته أستاذي، العبد وهو مؤمن مش بيكون مبسوط بإيمانه وعنده ظن بأن الله سيقبله؟ بس هذا كاف للإيمان، كاف للسعادة، كاف ليصبح سعيدا. بس هذا هو بالضبط. ما هو فيش حدا في حال كونه مؤمنا في أي لحظة من لحظات إيمانه يعني المفروض انه لا يعني لا يتعقل انه وهو مؤمن يتمنى ان يموت وهو كافر. هذا بصير مجنون، واحد مجنون. وهو مؤمن لا يعرف هو اصلا ماذا سيختم له، بنجن ولا بصير بضل عاقل. لكن في هذه اللحظه مش قلناه في لما يكون عمره 30 سنه وهو مؤمن ايش بيكون حالته النفسيه؟ مبسوط بايمانه. طب وهو مبسوط بإيمانه، هو في حدا مبسوط بإيمانه مقتنع فيه بيقول يا رب إني لما أموت أكون كافر بك؟ لا طبعا، لا طبعا 100%. فهو يتمنى من نفسه، أي واحد يكون مؤمنا تلقائيا يتمنى من نفسه يدعو الله سبحانه وتعالى إنه يديم عليه هذا الإيمان. ليش؟ لأنه يشعر بسعادة بهذا الإيمان. فلذلك الماتريدية قالوا السعيد هو المؤمن، لأنه هذا المؤمن في حال إيمانه يعني يتمنى لقاء الله سبحانه وتعالى. لا، إنه ظهر له القبول أو لم يظهر هذه شغلة أخرى، هذه شغلة أخرى، لأنه هذا يعني لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. وإنما كلنا نعمل بحسب الظن وبحسب إيش؟ حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لكن الذي يقطع له بأنه يعني مقبول الإيمان هو الذي يقطع له بأنه مات على الإيمان فقط، ما سوى ذلك هو ظن، وبناء على هذا الظن تحصل السعادة. شوف كيف المسألة، بناء والله أعلم، أنا لا أعلم شيئا ما سوى ذلك يعني. تمام يا مولانا؟ فيعني كل الإيمان يتم الكلام فيه على مفهوم الإيمان وعند الأشاعرة وعند الماتريدية. طيب، قال وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. وأصل القدر سر الله تعالى في إيش؟ في خلقه. إيش يعني القدر؟ القدر من التقدير، والتقدير هو جعل كل شيء على ماذا؟ على هيئة معينة وعلى وصف معين. أرجعه بعض العلماء أرجع القدر بعضهم إلى العلم وبعضهم إلى صفة القدرة، يعني التقدير بمعنى تعلق تنجيزي أو يعني للقدرة الأزلية لقدرة الله سبحانه وتعالى. والتعلق هذا تعلق القدرة ينبني على ماذا؟ على تعلق العلم، فيرجع كله إلى تعلق العلم الإلهي، والله سبحانه وتعالى أعلم. لاحظوا الإمام النووي ماذا قال في هذه المسألة، قال: واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر. إيش يعني إثبات القدر؟ قال ومعناه شرحه، قال: أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. وأنكرت القدرية هذا. إيش يعني القدرية؟ ما الذي أنكروه القدرية؟ الذي أنكره القدرية، الأمر الواضح الذي أنكروه، هو علم الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد الجزئية. الأمور الثانية يعني لا أعلم، أنا ليس عندي علم إنه هل تكلموا فيها أم لا، المفروض أنهم يتكلموا فيها، لكن لا أعلم أنا هل يتكلموا فيها أو لا، وهل رتبوها على مسألة القضاء والقدر أو لم يرتبوها. القدرية ماذا قالوا؟ القدرية القدماء، إحنا ما نتكلم الآن عن المعتزلة، لأن هناك في فرق بين القدرية وبين المعتزلة، وإن أطلق كثير من العلماء اسم القدرية على المعتزلة أيضا. ليش؟ لأنهم شاركوا القدرية في بعض الأمور كما شرحناه سابقا. أعتقد هذه المسألة أيضا تكلمنا فيها في أكثر من موضع، وذكرنا الفرق بين الأشاعرة والماتريدية والقدرية والمعتزلة، وفي أي جهة من الجهات يقع الفرق في عند كل مدرسة من هذه المدارس. وأنكرت القدرية إيش؟ هذا. وزعمت أنه سبحانه لم يقدرها ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بها، وأنها مستأنفة العلم، أي إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها. هذه الأشياء الجزئية التفصيلية قال القدرية إنه يعلمها الله سبحانه وتعالى على سبيل الاستئناف، كلما حصلت علمها. طب إذا حصلت وكان علمه مترتبا على حصولها، من الذي فعلها؟ هنا السؤال بالضبط. إذا كان علم الله مترتبا على حصولها وهي حصلت وعلم الله تابع لحصولها، فمن الذي حصلها؟ هل هو الله سبحانه وتعالى؟ قطعا لا. وهذا أيضا من الأصول التي خالف بها القدرية أهل السنة، أنهم قالوا إن فاعل هذه الأشياء ليس هو الله سبحانه وتعالى، وبناء على ذلك جاز عندهم أن لا يكون الله عالما بها قبل حصولها. ليش؟ لأن فاعلها ليس هو، لأن فاعلها ليس هو. يعني هذا مما يصحح، يعني يجوز قولهم، مش أنه يصححوا، يعني لو قالوا غير ذلك لتناقض، في صار نوع من التناقض. يعني لو قالوا إن الله سبحانه وتعالى هو خلقها لكن لا يعلم، هذا نوع من التناقض، لأنه يستحيل أن يكون خلقها من دون أن يعلمها. فلذلك لما قالوا لا يعلمها إلا بعد وقوعها، بعد حصولها، إذن يعني بالضرورة، بسبيل الضرورة، هو لم يخلقها. كونه لم يخلقها هذا محل اتفاق عندهم وعند المعتزلة. شوف كيف المسألة، أن البشر هم الذين خلقوا أعمالهم، كونه لم يخلق هذه الأعمال هذا محل اتفاق. لكن هل كونه لم يخلقها سبب وعلة لكونه لا يعلمها؟ شوف كيف الكلام. لا، يمكن أن يقال إنه لم يخلقها ولكنه عالم بها قبل وقوعها، ولا يتوقف علمه بها على وقوعها، وهذا ما يقول به المعتزلة. هذا هو الفارق بين المعتزلة، يعني جمهور المعتزلة، وبين القدرية المتقدمين وبعض المعتزلة. إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق ومع ذلك هو عالم، هذا قول المعتزلة، لكن القدرية قالوا لم يخلق وليس بعالم. فقول القدرية يعني أبعد بكثير عن أهل السنة من قول مين؟ المعتزلة. ولذلك صار النقاش بين أهل السنة والقدرية نقاش شوية، يعني في ممكن أنه يصير فيه إلزام والتزام وإفحام ونحو ذلك، أما القدرية يعني في شقاق بعيد جدا، ولذلك صار كثير من أهل السنة يعني يحكم بأن القدرية هؤلاء كفروا، لأنهم أنكروا شيء واضح، بخلاف مين؟ المعتزلة. إنكارهم لشيء يعني كمية الأشياء أو عدد الأشياء التي أنكروها أقل مما أنكره من القدرية. قالوا أنكرت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها ولم يتقدم علمه سبحانه. لاحظ كيف كلامه دقيق أيضا الإمام النووي رحمه الله، ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بها وأنها مستأنفة، مستأنفة العلم. لذلك كانوا يقولون ماذا؟ لا قدر والأمر أنف. لا قدر إيش يعني والأمر أنف؟ لا قدر والأمر أنف، العلم أنف. إيش يعني أنف؟ مستأنف، يعني لم يكن ثم كان، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يعلم هذا الفعل الذي صدر عن الإنسان إلا بعد أن خلقه الإنسان أو إلا بعد أن أوجده الإنسان. طب لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأنه اعتقدوا أن هناك ارتباطا جازما وثيقا بين كون الإنسان مختارا وبين كونه إيش؟ خالقا. بين كون الإنسان مختارا وبين كونه خالقا، وبين كون الإنسان مختارا وبين كونه الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأفعال. لأنه لو علم ما الإنسان سيعمل بصير في هناك الإنسان نوع من التحتم والحتم عليه أنه سيقوم به. ولكن المعتزلة انفكوا يعني انفكوا من العقد الثانية وقالوا لا يوجد هناك إلزام والتزام بين كون الله عالما وبين إيش؟ رفع الاختيار عن الإنسان. لكنهم بقوا في ماذا؟ في القول بأن الإنسان إذا كان مختارا فيجب أن يكون هو خالقا لأفعاله. فأهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا لا يوجد هناك علاقة لا بين المرتبة الأولى التي تكلم عليها القدرية ولا الثانية التي تكلم عليها المعتزلة من الخلق. يعني خالف أهل السنة المعتزلة والقدرية في المرتبة. قالوا لا يجب لكي يكون الإنسان مختارا ولا فاعلا أن يكون خالقا، ووافقوا المعتزلة في عدم وجوب كون الله سبحانه وتعالى أو يعني منعهم أو عدم امتناع كون الله سبحانه وتعالى عالما بالأفعال مع كون الإنسان إيش؟ مختارا، بمعنى إنه الاختيار لا ينافي إيش؟ كون الله عالما بالأشياء، بخلاف القدرية. بخلاف القدرية اللي في الثنتين في الأمرين تحكموا وقالوا لا بد أن يكون الإنسان خالقا ولا بد أن يكون إيش؟ الله سبحانه وتعالى يعلم فعله بعد مش قبل وقوعه. المعتزلة قالوا لا، يعلمه قبل وقوعه لكن الإنسان هو الذي يخلقه ليحققوا كون الإنسان إيش؟ مختارا. وأهل السنة قالوا لا، يعني الإنسان فاعل ولكنه ليس خالقا، وهذا لا يتناقض ولا يتنافى مع كون الله عالما بكل ما يحصل عند المسلمين. قال وكذبوا على الله سبحانه وتعالى جل عن أقوالهم الباطلة علوا كبيرا، وسميت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر، لإنكارهم إيش؟ القدر. طبعا هناك في كتب علم الكلام الموسعة يعني نقاشات طويلة جدا جدا في مسألة العلم والخلق وكيفية ترتب هذا على ذاك وكيفية اشتراط هذا بهذا، لكن احنا بنقول الكلام الإجمالي بهذا القدر هنا، والإرادة والمشيئة كل هذا الكلام مناقش ومفصل تفصيلا تاما يعني كبيرا في كتب علم الكلام الموسعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. على ماذا لم يطلع؟ يعني على سر القدر. إيش يعني سر القدر؟ إنه كيف يعلم الله سبحانه وتعالى تفاصيل هذه الأشياء لم يطلع عليها أحد. الله سبحانه وتعالى لا يشاركه في ذلك أحد. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. لماذا؟ لأنه لا يمكن الوصول إليه. التعمق والنظر في ذلك يعني في أي شيء في ذلك، يعني في كيف يعلم الله سبحانه وتعالى، كيف يخلق الله سبحانه وتعالى، ما حقيقة خلق الله؟ لا نعلمه، لا نعلمه، كما لا نعلم حقيقة ذات الله ولا حقيقة صفات الله، كذلك لا نعلم حقيقة الخلق. هو في حد قادر على أنه يفسر كيفية صدور الأشياء لا من شيء من العدم يعني بعد أن كانت عدما؟ لا نستطيع تفسيره، لا نستطيع تفسير ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. إيش يعني ذريعة؟ مفض إلى الخذلان، لأنه أنت تطلب شيئا لا يعلم، فإذا أوقفت يعني إيمانك واعتقادك وإذعانك لله سبحانه وتعالى على معرفة هذا الأمر فإنك ستخذل، لأنك لن تعلمه، وغير مطلوب منك أنك تعلمه، ولا يتوقف فعلا صحة الإيمان على العلم به، لا يتوقف صحة الإيمان على العلم به. وسلم في والنظر والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان. إيش يعني سلم الحرمان؟ يعني أيضا السبيل المفضي إلى الحرمان. حرمان من ماذا؟ من رحمة الله، من فضل. لماذا؟ مش لأنه الإنسان يريد أن يعلم، بل لأنه يريد أن يعلم ما لا يعلم، واضح في المسألة، ويريد أن يوقف نظره وعفوا اعتقاده وتصديقه على شيء لا يستطيع أن يعلمه، لا يستطيع أن يعلمه. فكأنه اشترط لتصديقه بالله سبحانه وتعالى ولإيمانه به أن يعلم ما لا يمكن أن يعلم له. فإذا اشترط ذلك ثم تبين له أنه غير قادر على أن يعلم، فإنه سيخذل وسيحرم. بناء على إيش سيحرم؟ لأنه هو نفسه سيكفر، هو نفسه إيش سيكفر؟ يعني لا يوجد إنسان سينظر ويحافظ على إيمانه ثم يحرم. لاحظ كيف المسألة؟ لأنه إذا حافظ على إيمانه كيف يحرمه الله سبحانه وتعالى؟ كيف يمنع عنه إيمانه وهو حاصل له؟ إذن يجب أن نفهم هذه العبارات على هذا النمط، أنه إذا تعمق ونظر بأن اشترط أنه لكي يصدق بالله ولكي يؤمن به يجب عليه أن يعلم حقيقة إيش؟ القدر، تفاصيل هذه المسائل التي ذكرناها، والحال أنه لم يعلمها ولكنه اشترط تصديقه بها. إذن هو في نهاية الأمر في أول النظر سيظهر نفسه على أنه ماذا؟ مفكر وناظر وباحث ويطلب الحق، لكنه يطلب ما لا يمكن أن يطلب، ما لا يمكن أن ينال منه. فإذا أوقف هو نظره عفوا تصديقه وإيمانه على هذا الأمر الذي لا يمكنه أن يدركه حرم منه. بناء على إيش حرم منه؟ لأنه هو نفسه إيش؟ سيحرم نفسه منه، يعني سيفضي به المآل إلى الإنكار وإلى الكفران بدل الإدعان، والله سبحانه وتعالى أعلم. ودرجة الطغيان، فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. من ذلك من إيش يعني يا إخوان؟ من التعمق نفسه الذي من تمني علم ما لا يعلم. وأحد مسائل علم الكلام هو التفريق بين المسائل، بين الأمور التي يمكن للإنسان أن يعلمها وما لا يمكن أن يعلمه. يعني هذه أحد المسائل، بعض المباحث التي تبحث في علم الكلام، يقول لك حقيقة ذات الله لا يمكن أن تعلمها، الدليل الأول، الثاني، الثالث، الرابع. يعني ما بيقولوا لك لا يمكن أن تعلمها وغصب عنك لا يمكن أن تعلمها، لا، أنت كإنسان لا يمكن أن تعلم حقيقة الله سبحانه وتعالى، ويقيمون لك الأدلة على ذلك. فإذا قلت ألا أنا يجب أن أعلم ولا يمكن أن أصدق إلا إذا علم، أنت ستكفر، أنت إيش؟ ستكفر. واضح إن شاء الله؟ فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل، لاحظ كيف المسألة، فمن سأل لما فعل كأنه أنكر أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. لما فعل يعني كأنه يشترط لكي يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا أن يكون فيه هناك سبب يبعث الله سبحانه وتعالى لفعله. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. ليش رد حكم الكتاب؟ لأن الكتاب يقول فعال لما يريد. مثلا إيش يعني فعال لما يريد؟ يعني لا يتوقف فعله على أنه يكون فيه هناك شيء يبعثه على الفعل، أو أنه فيه هناك لابد أن تكون هناك حكمة جلية واضحة أو خفية حتى، أو علة تدفعه لكي تفعل. لا، هو فعال لما يريد، فعال لما يريد. فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. لاحظ كيف الخذلان وليش صار التعمق والنظر في ذلك، مش التعمق والنظر مطلقا، تعمق والنظر في ذلك، يعني في حقيقة سر، في سر القدر، سماه سر الذي لا يبلغه ملك ولا رسول ولا غير ذلك من خلق الله سبحانه. في ذلك المشار بها أو المشار بها إلى هذا المعنى على سبيل الخصوص، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. طيب، قبل أن ننتقل إلى الفقرات التي بعدها، الإمام الطحاوي يوافق من في مسألة السعادة والشقاوة؟ مع أنك حنفي أنت يعني بتقولها أنت زعلان هو كأنه ظاهر الأمر أنه يوافق الأشاعرة للأسف، يعني يوافق الأشاعرة في هذه المسألة، صح؟ وكلا الفريقين تبين لنا أنه كل واحد منهم ينظر يعني من منظار، صح؟ كل واحد له يعني في الحقيقة حكمة وجهة، يعني جهة قوية جدا في النظر، لكن مع أنه ماذا النظر الماتريدية أعم وأوسع، لاحظ أعم، يعني قاعدة عامة أطلقوها صار المذهب الأشاعرة جزئية من جزئياته، ومع ذلك شوف كيف المسألة، يعني نظرهم أوسع. هو عشان نضبط الموضوع، يعني احنا يعني الحنفي ظلوا حنفي، ما في عندنا مشكلة فيه، بس ما يقعد يعصب على الأشاعرة ولا العكس أيضا، لأنه كلهم يعني بيحاول كل واحد منهم أنه يسدد ويقارب. لكن الحقيقة أنه يميل الإمام الطحاوي رحمه الله في هذه المسألة كما في مسائل كثيرة، يعني عدة مسائل مرت معنا، إلى رأي رأي الأشاعرة، وهو يعود إلى رأي الإمام الشافعي أيضا، يعني في كثير من هذه المسائل، ربما لأنه أصلا كان شافعي بعدين زعل من من من عمه ولا خاله، من خاله زعل وحكى أنا بدي أبطل شافعي بدي أصير حنفي وفرجي فضلت عنده إيش فديروا بالكم إنه الإمام الطحاوي هذا مدفوس على الأحناف. نعم. هو الوهابية من آل المصطلح يشتذوا يقول لك الإمام الطحاوي شوف شو الشيخ سعيد. راح يشتذوا، واللي راح يشتذوا أيضا إخواننا الشاعرة والصوفية، شوفوا كيف يحتقر الإمام الطحاوي الشيخ سعيد، الله يسامحهم. بعض الصوفية المغفلين أنا بحكي، يعني مش كل الصوفية، لأنه في صوفية مغفلين كما إنه في زلفية مغفلين للأسف، يعني في أشاعرة مغفلين، هي خلينا نحكي بصراحة، وفي سلفية مغفلين، فالمغفل بيحكي هيك يا شيخ، فأنت ما تهتم بلوح، خلينا نحكي فاهمين على بعض، واللي بده يستزئ ويقطع يقطع اللي بده إياه، صحيح ولا لا يا ما؟ ولا لو بدنا نحسب حساب لكل واحد إيش بده يحكي وإيش بده يقطع وكيف بده يفسر هذا الكلمة، عمرنا ما درسنا درس ولا حكينا حكي. طبعا احنا ممزح، هذا الأخ اللي بجنبك زعل شكله، لأنه زعلت انت ولا ما زعلت؟ طب انا بدي اياك تزعل، ما بعرف هيك يعني مزاجي انك تزعل، والله انك امير انت، بس انا بديش تزعل يعني. الله يخليك، الله يكرمك، هذا من ادبك، شوف كيف الأشاعرة محترمين. في ايها الاخوة الافاضل مجموعة من الاحاديث الشريفة ذكرتها أيضا، لاحظوا مثلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا اللفظ بالتحديد يعني ورد في أكثر من يعني رواية من الروايات، وفي أكثر من باب من الأبواب. قال: قلت يا رسول الله، وما الإيمان بالقدر؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تشرب الخمر فإن خطيئتها تقرع الخطايا، كما أن شجرتها، إلى آخره. لكن احنا نقتطع يعني هذا الكلام في الباب، وهذه المعاني طبعا شائعة دائعة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منها الإيمان بالقدر. مع أنه يعني بعض الناس يعني في هذا الزمان، يعني مش في الأزمنة المتقدمة، يعني عرفنا أنه الذين أنكروا القدر من الأزمنة، يعني الذين كانوا في الزمان المتقدم هم القدرية، شيء. وبعض المعتزلة يعني صار فيهم نقاش، لكن للأسف يعني في بعض المعاصرين من الذين ينتسبون إلى الأشاعرة في هذا الزمان أنكروا أيضا ورود أو وجوب الإيمان بالقدر، فقالوا إنه ورود كلمة والإيمان بالقدر خيره وشره هذه من الإسرائيليات أو مدسوسة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وصار يخيل يعني يتكلم كلام يعني كما يخيل له إيش وسواسه، والحقيقة إنه هذا الكلام لا يعني يعول عليه بعد أن عرفنا ما هو مفهوم القدر. ما هو مفهوم القدر؟ مفهوم القدر لا يستلزم لا منافاة الاختيار ولا جبر الإنسان ولا أي شيء من هذه الأشياء، والله سبحانه وتعالى أعلم. والغريب يعني هذا الرجل أيضا الذي يدعي ذلك يعني ما زال يزعم أنه ينتسب لأهل السنة والجماعة، يزعم أنه من الأشاعرة، وهو يخالفهم في كبير الأشياء يعني في عظيم الأشياء وفي صغيرها. لاحظوا أيها الإخوة الأفاضل أيضا مما يعني ذكرناه من هذه المسائل الشريفة، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان بعضهم يسأل بعضا عن ماذا؟ عن مسائل في أصول الدين، كما رأينا أكثر من حالة وأكثر من شاهد من الشواهد، عن خلق الله، عن صفات الله سبحانه وتعالى، عن رضا الله، عن سعادة السعيد، عن شقاوة الشقي. هذه كلها مسائل هي مسائل علم الكلام في الحقيقة، صح ولا لا؟ ومع ذلك كثير من الناس الآن يقولون إيش اللي أنتم تدرسوه في علم الكلام هذا؟ يعني فلسفة؟ أي فلسفة؟ هو الصحابة كانوا يعني فلاسفة؟ كانوا دارسين فلسفة؟ لا. هذه الأسئلة أيها الإخوة الأفاضل، يعني أي إنسان يعني عنده عقل يسمع المفاهيم الإلهية، يسمع المفاهيم الدينية، يتساءل، بده يسأل، ومن واجب الآخرين أن يعني يجيبوه. اللي عنده علم بده يجاوب، والذي ما في عنده علم بده يسكت حتى يتيح لي من يعلم أن يعلم، ومن يريد أن يبحث أن يبحث. لكن المشاغبة والتشغيب هذا لا يصح في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني رأينا أكثر من حادثة، أكثر من يعني صورة من صور، أن الصحابة كانوا يسألون في مسائل أصول الدين. فهذا شأن المؤمنين أيها الإخوة الأفاضل، وليس شأن مين اللي مشككين والذين مش يعني زي ما بيحكي بعض الناس، الواحد مش فاضي يعني لا يجد ما يفعله، يعني مش لاقي له شغله، هيك على تعبيرنا بيروح بيبحث في هذه المسائل. لا، بالعكس، الذي يبحث في هذه المسائل المفروض أن يكون يعني من أكثر الناس اهتماما. المفروض، احنا ما بنقول انه دائما هو كذلك، لكن لا يبحثها في أغلب الأحوال إلا من كان يعني مهتما بها. طب الاهتمام بمثل هذه المسائل أليس أمرا شريفا؟ أليس أمرا مهما؟ بل 100% أمر شريف وأمر مهم. إذن لا يجوز لنا أن يعني ننكس وأن يعني نصرخ على أو في وجه من يسأل مثل هذه الأسئلة أو يتساءل هذه التساؤلات. ليش؟ لأنه هذه الأسئلة إن أحسننا الجواب عنها هي التي ستكون له سلما للهداية، سلما للهداية بإذن الله سبحانه وتعالى. لاحظوا أيضا، إحنا ذكرنا أيضا قصة الجعد ابن درهم وبعض الصحابة الذين ذهبوا إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وسألوه عن من نبغ منهم في زمانهم، وقال لا قدر والأمر أنف. لاحظ كيف المسألة، مين الذي كانوا يقولون لا قدر والأمر أنف؟ هم هذول القدرية، يعني مجموعة من الناس التابعين يعني الذين كانوا يعيشون في زمان الصحابة، ظهر عندهم واحد يقول لا قدر والأمر أنف، هو نفس المذهب الذي كنا نتكلم عليه. سافروا من العراق لا المدينة وسألوه، ظهر عندنا فلان يقول لا قدر والأمر أنف، إيش رأيك فيهم هذول؟ هو هذا قرأناه، الحديث سابقا قرأناه والرواية سابقا قرأناها، في وردت في صحيح مسلم وفي غيرها من كتب الحديث أيضا، وأيضا هي مناسبة للتنبيه عليها هنا في هذا الباب، لكن لأنه قرأناها سابقا ما بدي أعيد قراءتها مرة أخرى، وأعتقد أن كلكم تتذكرونها، صحيح ولا لا؟ فإذا أيضا هذا شاهد آخر من الشواهد على أن الصحابة والتابعين، مش فقط الصحابة، الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجيبهم، والصحابة كانوا يسألون بعض وكان واحد منهم يجيب الآخر، والتابعون كانوا يسألون الصحابة والصحابة كانوا إيش يجيبونهم. إذن هكذا تتعلم الأمة أحوال دينها وأمور دينها، ولا يجوز لنا أن يعني أن نغرق الأبواب في هذا المجال أبدا، حتى وإن ظهرت هناك بعض الآراء المنحرفة، ظهور بعض الآراء المنحرفة لا يستلزم منا الكف عن الكلام في الأمور الصحيحة، ولا يستلزم منا الكف عن الكلام في بيان انحراف هذه الآراء. لاحظ هنا سألوه عن قول من يقول لا قدر والأمر أنف، ما قال لهم أنا لا أتكلم في هذه الأمور، والله هذه الأمور تفتت الناس عن دينها، تفرق الأمة. ما قال لهم هذا، قال لهم أبلغوهم أني منهم بريء، إذا لقيتموه مرة أخرى أخبروهم أني منهم بريء. لاحظ كيف المسألة، إنه كلامهم غلط، يعني بريء إيش يعني بريء؟ راح يزعلوا منه، وأنه هو زعل منهم، معناه أنه صار في تفرق للأمة، مضبوط؟ بحسب ظاهر بعض الكلام اللي يعني بيتكلمون الناس أو بعض الناس في هذا الزمان، أنه هذا يعني يترتب عليه تمزق الأمة وفتنتها وشرذمتها. لكن يا أخي أنت هل تريد أمة، أي أمة؟ ما هي أصلا مشرذمة، وهي أصلا مفتونة وممزقة. أقل ما عليك أن تبرزه، أقل ما يجب عليك أن تفعله، أن تبين الحق من الباطل. من أراد أن يتبع الحق فهذا من يعني صلاحه ومن استقامته، ومن عاند واستكبر هذا من شأنه. لكن لا يجوز أنه نحن عندما نرى من يعاند ويستكبر أنه نكف ألسنتنا عن الكلام في الحق. الكلام في الحق بالحق من أجل الحق، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه شواهد كثيرة على هذا الأمر المهم جدا، ومع ذلك كله نرجع ونقول إنه أهل السنة والجماعة يعني الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم وإن كان سابقا لهم فهو من أهل السنة والجماعة، ومن تبعهم يعني من لحقهم عفوا وإن لم ينتسب إليهم لكنه موافق لهم في هذه الأصول، فكل هؤلاء لا يكفرون أحدا من أهل القبلة ما لم ينكر معلومة من الدين بالضرورة، ما لم ينكر معلومة من الدين بالضرورة، لأن من أنكر معلومة من الدين بالضرورة فهذا يكون قد كذب الله سبحانه وتعالى وكذب رسوله، ومن كذب الله والرسول فهذا قطعا كافر، حتى وإن قال أنا مؤمن، حتى وإن قال أنا مؤمن فهو كافر، سواء رضي أم رضي أم أبى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجات الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. علم في الخلق إيش؟ موجود، يعني يمكن للخلق أن يعلموه، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، يعني أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى موجود، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على الأشياء، لكن هذا من العلم الموجود، إنكاره كفر. أن تقول الله ليس موجودا، الله ليس قادرا، هذا كفر. وأيضا وادعاء العلم المفقود كفر. ادعاء العلم المفقود، إيش المفقود؟ يعني الذي لا تعلمه، أو إيقاف علمك وإيمانك كما قلنا آنفا على أن تصل، على وصولك إلى العلم المفقود الذي منه سر القدر، الذي منه إيش؟ سر القدر، يعني كيف يفعل الله سبحانه وتعالى في الأشياء، لماذا خلق الله سبحانه وتعالى، كيف يخلق الله سبحانه وتعالى العالم. هذه كلها من الأشياء التي هي مفقودة في الخلق، مهما فعلوا مهما بذلوا لا يستطيعون أن يصلوا إليها، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. لاحظوا هذا المسألة أيضا هي من ضمن المسائل ومن ضمن المباحث التي ذكرنا لكم أن علماء الكلام، علماء التوحيد أيضا جعلوها من أبواب علم الكلام. يعني ما هي المسائل التي بقدرة الإنسان أن يعلمها، وما هي المسائل التي لا يستطيع الإنسان أن يعني يصل إليها. هذا أيضا مسائل منهجية، جزء من هذه المسائل المنهجية أيضا مذكورة هنا في هذا المثل الجليل. يعني أنه يجب أن تعلم أنه هناك مسائل لا تعلمها بماهيتها، لا تعلمها بحقيقتها، لكن تعلم حكما من أحكامها، علمك بحكم من أحكامها بصفة من صفاتها تكفيك لإقامة تصديقك وإيمانك وإذعانك لله سبحانه وتعالى. قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن فيه يعني في إيش؟ باللوح فيه يعني في اللوح فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه في اللوح ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا الكلام إن شاء الله سنتكلم عليه زيادة تفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، بارك الله.